بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء أي من الأدلة والبراهين والأمثلة التي وقعت على أن الغلو وهو مجاوزة الحد في قبور الصالحين أو غير الصالحين، ولكن خص الصالحين لأن النفوس تضعف عند قبر الرجل الصالح. يصيرها أي الغلو، يصير تلك القبور أوثانا تعبد من دون الله والعياذ بالله. وقد سبق أن غلو قوم نوح في صالحيهم عبدوهم من دون الله، وهناك غلو في صورة الصالحين، أما هنا فهو غلو في الصالح عند قبره. وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة نصوص في هذا الباب. النص الأول لبيان خطورة الغلو في القبور في قبور الصالحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن قبره لا يكون عيدا. والنص الثاني لبيان أن سبب عبادة اللات هي الغلو في قبر رجل صالح. والنص الثالث لبيان أن الصلاة عند قبور الصالحين ووضع السرج عليها وإيقادها وتطيبها وسيلة من وسائل الشرك، لأنه غلو، لأنه من الغلو فيها. وقال رحمه الله عن النص الأول: روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي يصل الناس إليه، سواء بتحديد زمن كيوم العيد أو الجمعة، أو يكون قبره مكانا يعاد فيه مرة بعد أخرى. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واتخاذه وثنا يعبد بكثرة العكوف عنده واتخاذه عيدا. لئلا يغلى في قبره. ثم بين أن الله عز وجل يشتد غضبه من ذلك الفعل، فقال اشتد غضب الله، فدل على أن الله يغضب، فدل على إثبات صفة الغضب لله، ودل أيضا على أن غضب الله يشتد، فمنه ما هو شديد، ومما اشتد فيه غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون عندها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا مساجدكم قبورا. فدل على أن من أعظم وسائل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم هو الغلو في قبره باتخاذه عيدا يعاد، ثم مثلا يعبد بسبب الوصول إلى قبره والدعاء والصلاة عنده، والله عز وجل قد استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يستطيع أن يصل إلى قبره، وأحاطه الله عز وجل بجدران ومن خلف الجدران حواجز، فلذا لا أحد يستطيع أن يصل إلى قبره، وهذا من حفظ الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يعبد، وكذلك من رحمة الله بالناس لئلا يقعوا في الشرك. ثم قول ابن جرير أي الطبري في تفسيره عن سفيان أي الثوري عن منصور بالمعتمر عن مجاهد في قوله أي في تفسير قوله فرأيتم اللات والعزى، واللات كانت إحدى ثلاثة أصنام هي أكبر أصنام العرب وهي في الطائف، فرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت، واللت هو خلط الدقيق أو الحنطة بالماء أو السمن، كان يلت السويق، كان رجلا صالحا يلت السويق، فمات فعكفوا على قبره، وهو ليس له منقبة عالية مثل النبوة أو الرسالة، وإنما يصنع طعام، لكن لما غلوا في قبره جعل قبره من أعظم الأصنام. قال وكذا قال أبو الجوزاء بن عباس كان يلت السويق للحج. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن عباس أنه سلم قال لعن الله زائرات القبور، فدل على إثبات صفة اللعن لله عز وجل. فلعن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول يلعن من لعن الله، لكن قال لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فدل على تحريم زيارة النساء للقبور، ولذلك لا يعرف أن الصحابيات كن يزورن القبور. قال والمتخذين عليها المساجد والسرج أي يصلون عندها ويوقدونها، فدل على أن الصلاة عند القبور وإيقادها وإسراجها يعني وضع السرج عليها وكذلك وضع الحبوب عليها والبناء عليها والكتابة عليها كل ذلك من الغلو فيها. دل على وجوب الحذر من الغلو في أي قبر بأي نوع من الأنواع. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.